سمعت أفيدكم أن الرافضة يتشائمون من شهر صفر ويفعلون المنكرات من بداية الشهر، ومنها قولهم قيامهم بجمع القمائم في سطح منازلهم، وإذا جاء ليلة الثلاثين من شهر صفر يأتون بديك ويذبحونه على القمامة ثم يحرقونها ويقولون ذبحناك يا دويك، وما أعرفش إيه يا صفر روح يا صفر خيسناك يا صفر روح يا صفر انكلق الله يا ما أعرفش يعني. هذه جاهلية جحلة لا وجه لها. وبعض الناس غير الرافض أيضا يتشاموا بصفر في الأسفار، وهذا كله باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. فالنبي أبطل التشاؤم بصفر، سواء أريد بذلك الشهر نفسه أو أريد بذلك ما قاله بعض العرب من وجود دابة في البطن مؤذية يقال لها صفر. بكل حال هذا كله لا أساس له ولا صحة له، والنبي أبطل عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك إبطال هذه العادة السيئة وهي التشاؤم بصفر أو التشاؤم في غير ذلك من الشهور. فالشهور كلها محل طاعة ومحل عبادة لله عز وجل، فليس فيها شيء يشاؤمه لا صفر ولا غيره. وهكذا الأيام، بعض الناس يتشاؤم بيوم الأربعاء وهو باطل أيضا، فليس هناك يوم يشاؤم به لا يوم الأربعاء ولا غيره، كلها من أيام الله الذي خلقها لتعمر بطاعة الله وعباده سبحانه وتعالى، وينتفع بها العباد في حاجاتهم ومصالحهم، فالطرة والعدوى و التشاؤم بصفر أو بالهامة وهي ما يسمى المومة وغير ذلك، وهكذا بأنواع النجوم وهكذا بالجن، كل هذا لا أساس له بل هو باطل. فالجن خلق من خلق الله، الله يتصرف فيهم بما يشاء سبحانه وتعالى، فليس له قدرة في أنفسهم إلا بما أقدرهم الله عليه. والنجوم ليس لها تصرف في العباد، بل خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات اهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وهكذا ما يقع من الأمراض ليس يعدي بطبعه، فالأمراض ليس لها تصرف بنفسها ولا انتقال بنفسها كما تعتقده جاهلية العرب، وإنما ينتقل الداء والمرض من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص بإذن الله وتقديره سبحانه وتعالى. فالحزم كل الحزم والهدى كل الهدى التعلق بالله والضراعة إليه في العافية من كل سوء وطلبه العافية من كل سوء، مع تعاطي الأسباب الشرعية وتعاطي الأسباب المباحة التي شرعها الله لعباده في علاج الأمراض. نعم.